وهي التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جمع أصناف الربا كحديث عبادة هذا. وهذا الحديث يعتبر قاعدة الربا العظمى، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أصناف الربا وأنواع الربا بنوعيه ربا النسيئة وربا الفضل، وبيّن فيه عليه الصلاة والسلام جملة من الأحكام اجتمعت فيه ولم تجتمع في غيره، ولذلك يعتبرونه قاعدة الربا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، وفي بعض الروايات سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذه هي الأصناف الربوية، فقول العلماء في أشياء مخصوصة هي الأصناف الستة المنصوص عليها والأصناف التي قيست على هذه الأصناف الستة وشابهتها فأخذت حكمها، وسيأتي إن شاء الله بيان العلة التي يقاس بها غير الأصناف الستة على الأصناف الستة. والربا من المحرمات العظيمة، وذكر العلماء رحمهم الله أنه محرم في جميع الشرائع، وذلك قال الله عنه: يعاتب أهل الكتاب من قبلنا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وحرم الله عز وجل الربا قالوا في جميع الشرائع السماوية، فليست هناك شريعة سماوية تجيز الربا، بخلاف مثلا الخمر كان مباحا في الشرائع قبلنا وفي صدر الإسلام ثم حرم علينا، ونحو ذلك من الأمور التي تختلف فيها الشرائع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الربا لم تختلف فيه الشرائع، وهذا يدل على تعظيم تحريمه وعظم أمره، وثانيا أن تحريمه في أعلى درجات التحريم لأنه يعتبر من كبائر الذنوب، والأصل في أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد فيه وعيد بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا أو عقوبة بنفي إيمان أو غضب ونحو ذلك. والربا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فجمع بين الربا والمعونة على الربا التحريم. وقد نص الله عز وجل على تحريمه بقوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما أراد أن يبين حرمته جاء بصيغة حرم، وهذه الصيغة عند علماء الأصول من الصيغ الصريحة التي لا تحتمل معنى آخر، وهي من أقوى صيغ التحريم، لأن هناك صيغ قوية وهناك صيغ ضعيفة محتملة، لكن صيغة حرم النص على التحريم نص في التحريم، حرمنا حرمت، هذا كله يدل على أنه على أن المذكور محرم. وقال الله عز وجل: يا أيها، وحرم الله عز وجل الربا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية صدرها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فقال: يا أيها الذين آمنوا، فناداهم بنداء الإيمان، وكان بعض العلماء يقول نداء التشريف والتكليف، فقل أن تأتي يا أيها الذين آمنوا إلا وراءها أمر أو نهي، فإما أن يزجر وإما أن يرغب ويحبب ويكلف بالفعل أو الترك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فبدأ بتقواه لعظم ما سيذكره من بعدها، فقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حتى قال بعض العلماء كأنه يقول: التقوى أن تذر الربا، فالذي لم يذر الربا لم يتق الله عز وجل. وذروا ما بقي من الربا، وما بقي ولم يقل ذروا الربا، فإذا كان ما بقي محرم فلأن يحرم كله من باب أولى وأحرى. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فجاء أيضا بقوله إن كنتم مؤمنين، وهذا من أبلغ ما يكون بالدلالة على أن الإخلال لهذا الأمر سيؤثر في كمال إيمان العبد. تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ثم زاد الأمر، أولا أنه نهى قال ذروا ما بقي، من الربا، ثم قال إن كنتم مؤمنين، وصدر بقوله اتقوا الله، ثم أضاف إلى ذلك بالوعيد الشديد على المخالفة. ومن أجمع ما يكون في نصوص الكتاب والسنة أن يؤمر بالشيء وأن يذكر عقوبة الإخلال بالأمر، وهذه من أعلى درجات الخطاب الإلهي أمرا ونهيا، في الترغيب أن يذكر المأمور به ويذكر ثوابه، فهذا من أعلى الدرجات، لأنه يزيد في امتثال المأمور به فعلا والمأمور بتركه تركا. فذكر الله العاقل فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من هذا الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ فآكل الربا محارب لله ومحارب لرسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يمكن لآكل الربا أن ينصر إذا كان من أهل الإسلام، لأن الله يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله لا ينصر، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره. ومن هنا جعل الله أكثر من زادر يمنع وأكثر من مرغب يرغب في امتثال الأمر بترك الربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجاءت أيضا آية آل عمران في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا مبني على بيّن حرمة الربا وخصه بقوله أضعافا مضاعفة. ففي هذه الآية إشكال، فقال بعضهم حتى إن بعض المتأخرين يقولون يجوز أكل الفوائد الربوية إذا كانت يسيرة، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، فأوردت هذه أوردت هذه الشبهة على الآية. والواقع أنهم فهموا الآية بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لا يطمس بصائرنا فيجعل الحق ملتبسا علينا. الآية حينما قالت لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة فيها نكتة عظيمة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الذي يرضى بضعف واحد ويأكل ضعفا من الربا وفائدة من الربا سيأكل الفوائد من باب أولى وأحرى. فلما تأتي تنهى إنسانا عن شيء فيه القليل وفيه الكثير وتريد أن تهول فعله، فإنك تذكر أقصى ما يصل إليه ابتداء الفعل، لأن ابتداء الفعل منتهم به إلى الغاية. فالذي يرضى بأكل الفائدة ويطلب الفائدة الواحدة إذا أخر عليه ماله سيركب الفائدة الثانية، فهو آكل للأضعاف المضاعفة سواء وقع ذلك أو لم يقع، آكل له بأصل العقد. فعقود الربا من حيث هي في الأصل تجد أنه إذا وضع فائدة على شهر ولم يسدد جاءه في الشهر الثاني ليطلبه بنفس الفائدة التي مضت، فصار الربا بالفائدة هذه طلب للفوائد وراءه، فلا ينكف ولا ينزجر. فالشريعة هنا تتكلم عن المبدأ. ولذلك قال تعالى كذبت عاد للمرسلين، وهم كذبوا رسولا واحدا، لأن الذي كذب رسولا واحدا كأنه كذب الرسل كلهم، هذا المبدأ. فإذا كان قد رضي بمبدأ أخذ الفائدة واحدة سيأخذها أضعاف مضاعفة. الوجه الثاني من جمال هذه الآية، وكل آيات القرآن جميلة، أن تكون الآية جاءت للتبشيع والتقريع والتوبيخ، لأن الربا غالبا لا يقع فيه إلا الفقراء. من الذي يستدين من الذي يأخذ الدين بالفوائد غير الفقراء والضعفاء؟ فإذا كان الغالب ممن يتعامل بهذه المعاملة تحت الضغط وتحت الحاجة هم الفقراء، فالغالب أنهم يعجزون عن السداد أول مرة، ومن هنا تتراكم عليهم الفوائد. وبعبارة أخرى يتضح أن الذي يأكل أن تتركب عليه الفوائد هم أضعف الناس وأفقر الناس، فاختار الله في الربا أشد ظلمه، لأن أشد ما يكون الظلم فاختاره أضعاف مضاعفة، وهم كأنه يعتب عليهم ظلم هؤلاء الذين هم غالبا يطلبون الديون وهم الضعفاء والفقراء، ولذلك يقعون في الربا أضعافا مضاعفة. الوجه الثالث نقول لهم إن هذه الآية الكريمة فرض من أفراد العام الذي اشتملت عليه آية البقرة، والقاعدة أن ذكر الفرض من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فأنت تقول مثلا ليدخل الناس بيتي، ثم تقول ليدخل محمدا محمد بيتي، فأنت حينما أذنت للناس ثم أذنت لمحمد إذنك لمحمد لا يلغي الإذن لبقية الناس. وعلى هذا نقول حرم الله الربا أضعافا مضاعفة وغير مضاعفة. وجاء بذكر الأضعاف المضاعفة كفرد من أفراد العام ولم يقتضي ذلك تخصيص الحكم به. وبعبارة أخرى أن تقول تحريم الربا أضعافا وغير أضعاف بمنطوق آية البقرة، لأن الله يقول لا تأكلوا الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولم يفرق بين كونها أضعافا وغيره. ثم جاءت آية آل عمران فنقول لهم منطوقها لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهمتم منها كلوه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المنطوق هناك نطق بحكمه وهو التحريم، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق. هذا كله في جواب هذه الشبهة، وهي التي للأسف أجاز بها بعض المتأخرين شهادات الاستثمار اليسيرة، وإن كان لهم شبهة أخرى بأن الربا فيها غير يعني الشخص غير مضمون والفائدة غير مضمونة، وسيأتي جوابها إن شاء الله عند بيان أحكام شهادات الاستثمار وبعض مسائل الربا المعاصرة. أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الربا كما ذكرنا لورود الأدلة في الكتاب والسنة على تحريمه. ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث. فجعل الربا من الموبقات، وهذا يدل على حرمته وعدم جوازه، والموبق هو المهلك، فقول اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. ولذلك قل أن تجد أحدا يتعامل بالربا إلا أهلكه الله، فهي مهلكة، فهو مهلكة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مهلكة في الدنيا ومهلكة في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأما في الآخرة فقد بيّن الله صورة من صور محق صاحب الربا وآكله ومن رضي به في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل منهم يقوم وكأن على بطنه كالبيت الضخم، كلما قام انكفأ على وجهه والعياذ بالله. وفي الحديث في تحريم الربا كثيرة، ومنها حديث عبد الله بن عمر، حديث أيضا صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا يدل على أنهم في الإثم سواء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الربا محرم، وأما من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل فاتفقوا على تحريم ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فكان فيه خلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه بعض أصحابه كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ثم انتقل هذا القول إلى أتباع التابعين إلى أن انقرض بعد ذلك بثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح كالقول الواحد تحريم الربا بنوعيه ربا النسيئة وربا الفضل. وكان الخلاف في ربا الفضل في أول الأمر، حيث حكي عن ثمانية من الصحابة، عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وأسامة وكذلك عبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان. هؤلاء سبعة حكي عنهم القول بجواز ربا الفضل، وصح هذا القول بالرواية عن ابن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن زيد بن أرقم وعن البراء بن عازب ومعاوية، هؤلاء ستة. وأما أسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير فلم يثبت تثبت عنهم رواية صحيحة بالقول بجواز ربا الفضل. فالستة الباقون منهم من صح عنه القول والرجوع، وهم عبد الله بن عمر من عدا ابن عباس، وهم عبد الله بن عمر وكذلك أيضا زيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وأما ابن عباس اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، قول إنه رجع، واستدلوا برواية زياد أنه سأل عبد الله بن عباس قبل أن يموت بسبعين ليلة عن ربا عن دينار درهم بدرهمين فرجع، واستغفر. والذين قالوا إنه لم يرجع استدلوا برواية سعيد بن جبير في الصحيح قال: سألت ابن عباس قبل أن يموت بشهر عن درهم بدرهمين فقال: لا بأس، فوالله ما رجع عن ذلك حتى توفاه الله. وهذا هو الصحيح، أن ابن عباس رضي الله عنهما توفي وهو يقول بربا الفضل، لأن رواية سعيد في الصحيح، والمثبت مقدم على النافي، ورواية زياد أضعف، ثم رواية زياد بسبعين ليلة، ورواية سعيد بشهر. وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بجواز ربا الفضل وهو درهم بدرهمين إذا كان يدا بيد، ويستدل بحديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الحديث عارضته الأحاديث الصحيحة، وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا رده كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى تحريم الربا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بنوعين، سواء كان نسيئة وتفاضلا، أو قول الخلفاء الراشدين وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على تحريم ربا الفضل، وهي من المسائل التي شذ فيها ابن عباس، وتعبير العلماء بالشذوذ إشارة إلى أنه لا يقبل الاتباع، أنه قول مهجور يحكى ولا يعمل به، كقوله بحل المتعة ونحو ذلك، فما يتأول به الخلاف ونحوه، فيعتبرونها من مفرداته ومن المسائل الشاذة. وخالفه جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أكبر وأعلم. ويجاب عن دليل ابن عباس من وجوه: الوجه الأول النسخ، والوجه الثاني الجمع، والوجه الثالث الترجيح. هذه ثلاثة مسالك أصولية مرتبة لا يصار إلى الثاني بعد ثبوت الأول، ولا يصار إلى الثالث مع إمكان الثاني، كما نبه عليه الأئمة من الأصول: النسخ، ثم الجمع، ثم التعارض، لا الترجيح. فلا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، ولا يقال بالجمع بين النسخ ومنسوخ. فأما النسخ فهو الوجه الأول، طبعا هو هناك جواب عن حديث أسامة من جهة السند ومن جهة المتن، من جهة السند ومن جهة المتن، وهذا كله داخل في الوجوه التي سنذكرها. أولا من ناحية النسخ، وهذا أقوى الأجوبة، أن حديث أسامة رضي الله عنه منسوخ يشهد له حديث البراء بن عازب، فإنه لما أفتى بهذه الفتوى قال رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة علينا ونحن نتعامل، وفي بعض الألفاظ: وتجارتنا هكذا، أي يصرفون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. قال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول التشريع المدني، وروايات حديث ربا الفضل جاءت عن متأخري الإسلام وعن كبار الصحابة، هذا يقوي أنه يعني منسوخ. وهذا المسلك يميل إليه بعض الأئمة كالإمام الحميدي أشار إليه في مسنده وغيره. أما المسلك الثاني وهو مسلك الجمع، أن نجمع بين الحديثين، فنقول إن حديث لا ربا إلا في النسيئة المراد به تعظيم أمر ربا النسيئة، وأحاديث التعظيم، أحاديث التي يسميها العلماء أحاديث التعظيم، لا ينظر فيها إلى ظاهرها بأن يراعى مفهومها. من أمثلتها قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، تعظيما لعرفة، لا أن الوقوف أن المبيت في مزدلفة ليس بواجب، ولا رمي الجمار والمبيت في منى وبقية أفعال الحج، إنما قال أعظم ما يكون الحج إذا كان في عرفة، وكذلك أعظم ما يكون الربا إذا كان في النسيئة. وهذا صحيح، لأن ربا النسيئة يقع في حال اتحاد الصنف مع الجنس كما سيأتي، ويقع في حال اتحاد الجنس واختلاف الصنف، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأصبح ربا النسيئة أقوى من ربا الفضل، فاستقام أن يحمل الحديث على التعظيم، لأننا وجدنا نوعين من الربا أحدهما أقوى من الآخر وأعظم، فساغ أن يحمل الحديث على ما يوافق لا على ما يخالف. هذا من جهة الجمع بين الحديثين. أما من جهة الترجيح، هناك جواب ثالث للإمام الشافعي رحمه الله، حمل حديث لا ربا إلا في النسيئة على أنه خرج مخرج السؤال والجواب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة فيها ربا النسية فقال عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسية، أي هذا الذي تسأل عنه هو الربا بعينه. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الجواب عن السؤال لم يعتبر مفهومه، لم يعتبر مفهوم. مثال: حينما تقول نجح الطلاب فقد حكمت بكونهم ناجحين، لكن إذا قلت نجح محمد وعبد الله وصالح نفهم أن البقية لم ينجحوا، فأنت حينما حددت محمد وعبد الله وصالح في الإخبار نطقا هؤلاء ناجحون، فهما نفهم أن ما عداهم ليس بناجح. إذن لما تحدد الأشخاص ويكون هذا منك ابتداء يستقيم أن تقول أن ما عداهم ليس بناجح. طيب لو سأل سائل فقال هل نجح عبد الله وصالح ومحمد، فقال المجيب نعم نجح عبد الله وصالح ومحمد، هل معنى أن ما عداهم لم ينجح؟ الجواب لا. إذن هذا معنى قول العلماء النص إذا خرج في جواب السؤال لم يعتبر مفهومه. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب بهذا الجواب، فحكى الصحابي الجواب ولم يحكي السؤال، هذا اختيار الإمام الشافعي رحمه الله وجوابه عن حديث زيد بن أرقم. أما مسلك الترجيح، فمسلك الترجيح يرجح ترجح أحاديث جمهور الصحابة رضوان الله عليهم والجمهور المحرمة على حديث ابن عباس سندا ومتنا. أما من جهة السند فإن حديث ابن عباس من رواية أصاغر الصحابة لأنه يروي عن أسامة بن زيد، وعبد الله رضي الله عنه وأسامة كلاهما من صغار الصحابة، وهذا عند العلماء رحمه الله ليس انتقاصا للصحابة، وإنما مرادهم أن الصحابي الأكبر كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد وأكثر شهودا لمواطن التنزيل وأعرفهم بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقيل، ولذا قال ليليني أولو الأحلام فقدم الأكابر، وكان يليه الكبار ثم الصبيان ثم النساء، هذا معلوم بالسنة. ثم ابن عباس نفسه يسلم بهذا المسلك الأصولي، فإنه لما سأله أبو موسى رضي الله عنه وارضاه وقال اتق الله يا ابن عم رسول الله أيأكل الناس الربا بفتواك، هذا الذي تفتي الناس به أشيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كل ذلك لا أقول، أما كتاب الله فلا، يعني ليس فيه تحل ربا الفضل لأن الآية عامة وهو مفسر للقرآن، وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلامه في الصحيح، وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. انظر كيف هذه الأمة من الصحابة يأتي في معرض الخلاف ويقول للي خالف وأنت أعلم مني، فين هذه الروح والنفس؟ ما كان الصحابة رضي الله عنهم يمنعهم من اعتراف الحق أي شيء، قلوب زكية. ولذلك العلماء لما قالوا الإجماع السكوتي حجة، بعض العلماء يقول حجة في زمان الصحابة لأنه ما يعرف منهم أن يسكتوا أبدا عن الحق من صفائهم ونقائهم وحرصهم عن الحق، فقال أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فهذا يدل على تقديم رواية الأكابر على رواية الأصغر، هذا من جهة السند أنها من رواية الأكابر، حديث الجمهور في التحريم من رواية الأكابر وحديث أسامة من رواية الأصغر. ثانيا أحاديث الجمهور عن الصحابة التي رووها الذين رووها متصلة، عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب في الصحيحين عن رضي الله عنه قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وأبو موسى الأشعري أيضا في الصحيحين يقول ولا تشفوا بعض على بعض ولا تشفوا بعضها على بعض في الذهب والفضة، وكل من عمر وأبو موسى يقول سمعت، فالرواية متصلة. ولكن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني أسامة، فروايته بواسطة، وأحاديث الجمهور روايتها وأحاديث الجمهور روايتها بدون واسطة، فتقدم الرواية المتصلة على الواسطة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقلنا إن أحاديث الجمهور ترجح من جهة السند ومن جهة المتن. أما من جهة السند فلأمرين: الأول كونها من رواية الأكابر، وحديث ابن عباس من رواية الأصاغر. ثانيا أنها متصلة بالسماع، وحديث ابن عباس بواسطة، فيقدم المتصل عما كان بواسطة. لماذا يقدم المتصل عما كان بواسطة؟ لأن الذي بواسطة يحتمل أن يكون هناك سبب أو تكون هناك حادثة أو شيء يفسر الحديث ولم ينقل كاملا. ولذلك تعتبر الرواية التي تأتي بسماع وشهود الصحابي لها هذا عند التعارض، وإلا فالكل مقبول. يعني هذه الأمور التي يضعها علماء الأصول عند التعارض فقط، هذا معنى لما يختلفون في حدثنا وسمعت ونحو ذلك كله معنى. وتقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وصحيح لذاته وحسن لذاته وحسن لغيره وصحيح لذاته وصحيح لغيره كله فقط عند التعارض، فالمتصل مقدم على ما كان بواسطة، وإلا فالكل مقبول. لكن قبول هذا بحصول الطمأنينة ليس كقبول هذا بحصول الشك والاحتمال، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وأما بالنسبة للترجيح مثلا، فأحاديث التحريم التي يستدل بها الجمهور ترجح لأنها من جهة المنطوق، وحديث ابن عباس من جهة المفهوم. لا ربا إلا في النسيئة مفهومه أنه يجوز في غير النسيئة، ومن هنا يقدم المنطوق على المفهوم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أحاديث الجمهور حاضرة موجبة للتحريم، وحديث ابن عباس عن أسامة مبيح، والقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر على المبيح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النهي على الأمر، فقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. ومن علماء الأصول من يقول يقدم الحاضر على المبيح لأن الحاضر ينقل عن الأصل وهو البراءة الأصلية بالحل، فأفاد علما زائدا، ولذلك الزيادة هذه تقدم على ما لم يشتمل عليها. وعليه فإن تحريم ربا الربا بنوعين نسيئة وتفاضل هو الذي عليه المعول، وهو الذي دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول: ما حكم شراء المعلبات التي بداخلها نقود سواء قصدها أو لم يقصدها، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة من مسائل بيوع الجوائز، وهي البيوع التي تكون فيها جوائز، وسنتكلم عليها إن شاء الله في البيوع المعاصرة، ونبين بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بها. لكن ما ورد في السؤال من وضع النقود داخل المبيعات مثل علب الحليب يوضع فيها نقود أو جنيهات ذهب، هذا لا يجوز. أولا لأنه من بيع الغرض، لأن الناس تشتري وهي تظن أنها ستربح هذه الجوائز، ولكن لا تربح ولا تجد شيء، فغرر البائع بالمشتري. وثانيا أنه لو وجدت فيها نقود إن كان حليبا فإنه ينقص قدره بما بداخله من النقود، فإن كانت النقود ورقا يعني شيئا يسيرا فحينئذ نقول باع النقد بالنقد، لأنه في هذه الحالة لو كان الذي بداخل العلبة 100 ريال وهي علبة حليب قيمتها 10 ريال كأنه بادل 10% مع زيادة أيضا بالحليب، وحينئذ يكون يشتري العلبة من أجل النقد، كأنه يشتري النقد بالنقد متفاضلا ومع وجود الزيادة من غير النقد. وسنفصل في أحكام بيوع الجواز إن شاء الله إذا انتهينا من مسائل البيوع. نسأل الله بعزته وجلاله يسر ذلك بمنه وكرمه، وأن يلهمنا فيه الصواب وأن يحسمنا فيه من الزلل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: من لم ينوي الصيام ولكن لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع أو يباشر حتى قبل غروب الشمس بساعتين نوى الصيام، هل يصح منه الصيام؟ وهل يكتب له أجر يوم كامل أو من وقت النية؟ وجزاكم الله خيرا. أما صيام الفريضة فلا يصح إلا إذا بيت النية بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. وأما صيام النافلة فيجوز ما لم ينتصف النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. وهذا أصل عند العلماء في جواز تأخر نية النافلة، وأنها تطرأ أثناء اليوم وإن لم يكن ناويا من أوله، وإن شاء الله الدرس غدا عقب صلاة العصر مباشرة وعقب المغرب. نسأل الله بعزة أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.